ان الضم والفتح تغير المعنى خالص، تخلي دي حاجه ودي حاجه تانية. فالطهور والطهور يقول لك هذا ماء طهور، مش طهور. الطهور اللي هو الوضوء والغسل نفسه الفاعل، الطهور اللي هو الماده اللي انا بتطهر بها اللي هي الماء. وهو الماء الطهور، الطهور فعول متعدي، طاهر مطهر، ده كلمه طهور. يبقى عقلا كده ما دام في طهور يبقى في ايه؟ يبقى في طاهر. يبقى ده تقسيم عقلي، الطهور والطاهر. بس شرعا القسمه دي مش موجوده. يعني ايه الطاهر؟ يعني هتجيب لي ماء طاهر، هقول لك ده ما تسموهوش ماء طاهر، سميه مائع طاهر. اللبن ده ماء طاهر؟ ده ماء مائع. الماء الذي خلطه طاهر كالحبر، ده ماء مائع ما تسموهوش ماء. يبقى الماء هو يا اما طهور ينفع اتوضا به، يا ما ينفعش اتوضا به. فلم تجدوا ماء فتيمموا، ربنا قسم الماء نوعين، ماء يا ما فيش ماء. فلم تجدوا ماء فتيمموا، ان وجدت الماء يبقى نكره في سياق، نكره في سياق النفي تدل على العموم، اي عموم اي ماء. فلم تجدوا ماء فتيمموا، ان كان ده ماء يبقى ينفع تتطهر به، ما كانش ماء يبقى ما ينفعش تتطهر به. طب ايه ما القسمه العقليه بتاعت الطاهر دي؟ ماشي، احنا قلنا طهور ده فعول، يبقى لازم يبقى فيه فاعل اللي هو الطاهر. طيب القسمه العقليه دي جايه، بس مش هنسميه ماء بقى، هنسميه باسمه. مرق هنسميه مرق، خل هنسميه خل، صبغ هنسميه صبغ، شوربه هنسميها شوربه، سميها باسمها لا تسميها باسم الماء. نقول ماء طاهر، هنقول له اه، بس الفقهاء ساعات بقى يجي في مسائل ويقول لك هو ده بقى الماء الطاهر اللي هو الماء المستعمل، سموه ده ماء طاهر. هنيجي له ونشوف هو ده ماء طاهر ولا لا لما نجي لها ان شاء الله، ودي هتبقى ان شاء الله المره الجايه. وهو الطاهر في ذاته المطهر لغيره، ده تعريف الماء الطهور، طاهر مطهر. احنا قلنا فعول يعني متعدي، فعول ده صيغه التعدي يعني. طاهر في ذاته المطهر لغيره، وهو الباقي على اصل خلقته. طب انا هعرفها ازاي؟ اللي ربنا خلقه هكذا اصل الخلقه، ماء البحر غير ماء المطر، ده ماء عذب وده ماء مالح، ماء النهر عذب، ماء البحر مالح، وده ينفع الوضوء به وده ينفع الوضوء به، لان هو ده اصل خلقته، ربنا خلقه هكذا. يبقى قاعده كده، كل ماء خلق كما هو يجوز الوضوء به. دي قاعده، ان العلماء يقولوا اصل خلقته هكذا يجوز الوضوء به. ماء مالح يعني الملوحه بتاعت البحر المتوسط مش زي ملوحه البحر الميت، ممكن ما تعرفش تضع الماء في فمك وانت في البحر الميت من شده الملوحه، ما فيهوش احياء من كثره الملوحه. يجوز الوضوء به برضه، لان ربنا خلقه هكذا. وهو الباقي، سبحانك الله. وهو الباقي على اصل خلقته، اي على صفته التي خلق عليها. سواء كان نازلا من السماء اللي هي الامطار كالمطر وذوب الثلوج. ذوب الثلوج، ما قالش ليه الثلوج؟ التلج ما ينفعش حد يتوضى بيه، تلج حجر، تلج عشان اعرف اتوضى بيه لازم ادوبه. يبقى ذوب الثلوج ديت مقصوده، الفقهاء لما حطوها يقصدوا ذوب الثلوج مش الثلج. ما ينفعش الواحد يتوضى بالثلج، لان الثلج ده ما بيجريش على العضو، وشرط في العضو الغسل تغسله، والغسل تعريفه جريان الماء على العضو، لازم الماء يجري على العضو. لو انا جبت حته ثلج كده ومشيتها كده بمسح مش بجري، لازم الماء يسيل عشان يمشي على العضو كده ويسيل. ذوب الثلوج والبرد. البرد ده نوع من انواع الثلج بس متكتل. كتل ثلج مع بعضها كده بتتكتل وبتبقى كتله من الثلج المتجمع. دي ما بنشوفهاش هنا عندنا هنا في مصر، بس مشهوره في بعض البلاد. زي بلاد زي البيضه في ليبيا مشهوره قوي البرد هناك، الجبل الاخضر وغير ذلك بينزل عليهم هذا البرد، مجموعه من الثلج المتجمع، كتل من الجليد الكرويه الكبيره. بتنزل كالامطار، ودي مصيبه، بتنزل دي مصائب لانها بتدمر المحصول. المطر رحمه، ماء سهل يسير سلس بينزل يشبع الارض بالماء، انما ده زي الطوب كده بينزل يكسر، كانها رجم من الله عز وجل. أو جاريا في الأرض زي الينابيع كماء الأنهار والعيون والآبار والبحار. انت لما تيجي تلاقي اصل الماء ده كله اصله حاجه واحده بس، ماء المطر. هو البحر من غير مطر هيبقى فيه بحر؟ مش هي دوره بيتبخر وبعدين يطلع وينزل تاني؟ طيب والانهار برضو، الانهار اللي بتيجي دي نهر النيل جاي منين؟ من الامطار اللي في اثيوبيا بتنزل بتجيلنا. والعيون امطار بتنزل بتختزنها الارض في صوره عيون، بالضغط بتاع الارض ده بيخرج باندفاع كده في القشره الرقيقه في الارض بيبقى عين. والبحار نفس الكلام، فيبقى اصلها كله ماء واحد خلقه الله عز وجل هكذا. طيب يعني لو واحد فتح الحنفيه وتوضا ينفع؟ احيانا بيلاقي في الحنفيه كده ميه بيضه بتنزل، صح؟ في الشتاء كده من كتر الكلور اللي بيحطوه في الميه بينزل الميه بيضه. في الحقيقه ده مش تغيير للون الميه، ده غاز الكلور مختلط بالماء، غاز لونه ابيض بيختلط بالماء. فلما بينزل وتحطه في كوبايه كده تستنى 5 دقائق تبص تلاقيه اتبخر، يبقى في الحقيقه لم يختلط بالماء. دي هنجيلها ان شاء الله. لقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. يبقى ربنا ينزل ماء لام سببيه، ليه؟ ليطهركم به، من اجل ان تتطهرون بهذا الماء. ولقوله تعالى: وانزلنا من السماء ماء طهورا. رحمه الله عز وجل بالعباد يرزقهم هذا الماء الطهور من اجل ان يتوضؤون به ويتطهرون به. رحمه الله عز وجل بالناس ان هو ينزل امرهم بالطهاره وجعل لهم الماء وانزلهم من السماء من اجل ان يتطهرون به. مش لازم ينزل عليك. النبي صلى الله عليه وسلم قال على الاكام والذرات واوديه وبطون الاوديه ومنابت الشجر. ممكن ينزل في اثيوبيا وانت تتوضا به هنا. يبقى هم خدوا الميه فوق دماغهم وانت هنا توضأت وضوءا بدون اي تعنت. وبرضه هنا الذراعه عايزه ماء. الله عز وجل لم يحرمك ايضا من الماء، انزل ماء لك. ولكن من رحمه الله عز وجل بالعباد ان ممكن يكون الميه اللي في السعوديه بيشربوها من هنا. في نهر جوفي. مش نهر بس زي نهر النيل، لا، في نهر بيجري تحت الارض. بيجري ومن تحت البحار كمان. ويقال ان في مصر نهر جوفي في الصحراء الغربيه يصل الى السعوديه. يعني ممكن السعوديه المياه اللي هناك بتاتي من هنا، واحنا طبعا المياه دي ما بتجيلناش من هنا، ده بتجيلنا من بلاد بعيده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ الناس شركاء في 3: في الماء والكلاء والنار. الماء. الناس كلها شركه في الميه، لان الميه اللي انت بتشربها هنا ممكن تكون جالك من بلاد بعيده جدا. وهذه من رحمه الله بالعباد. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. برد ذوب السلوك، يعني ذوبان الماء الذي ناتج من ذوبان السلوك. البرد: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. حديث صحيح، صحيح واخرجه البخاري ومسلم، بس اظن اللفظ يختلف. يعني المقصود الحديث ده بعض العلماء قالوا فيه اعجاز. الاعجاز اللي في الحديث ده اعجاز حديث، يعني حد يعرفه؟ لا، مش هو ده الاعجاز. لا، ليه؟ لا لا، البرد كان مشهور. لا، مش هو ده الاعجاز. الاعجاز علمي. لا، انا اقوله عشان الماء والثلج والبرد. عارف علم الفيزياء بيقول لك في حاجه اسمها التوتر السطحي. التوتر السطحي دي قوه جذب الماء. مش يقول لك الماده السائله والماده الصلبه، الماده الغازيه والماده السائله والماده الصلبه، مش هو ده التقسيم الفيزيائي؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اللهم اغسلني بالماء. طيب ده ماء سائل. وبعدين طب الماء ما كفاش بالثلج. الثلج ده صلب بس صلبته مش قويه قوي لانه ممكن يدوب. والصلب بيبقى اقوى جذبا من الايه؟ من السائل، لان التوتر السطحي بتاعه اقوى. طيب الثلج ما كفاش، البرد بقى اللي هي اقوى من الثلج، ده عباره عن جبال من الثلج مربوطه في بعضها. فبيقولوا ده دليل تدرج النبي صلى الله عليه وسلم بالماء والثلج والبرد. التدرج ده تطرد منطقي على اصول الفيزيائيين من التوتر السطحي. ولذلك هو عايز يزيل وسخ يوم جاي حاطط فيها ماده صلبه. صلبه تراب تحطه خشن، تعمله كده يشيل الوساخ عشان قوه الجذب بتاعته اقوى من الماء.